إله إلا هو العزيز الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، الحفاظ على أعراض العلماء والكلام على حفظ مقامهم في الأمة، لا سيما إذا كان هذا العالم قد قدم عمره لله جل في علاه، وقدم جهده لله جل في علاه، ولم يألو جهدا أن ينصر الدين وأن ينصر السنة وأن يرفع راية السنة وأن يقمع البدعة وأن يجوب الأرض مشارقها ومغاربها، عملا لنشر دعوة الله جل في علاه، ونصرة لدين الله جل في علاه. أن تأتي ألسنة معوجة تلوك أعراض العلماء، هذا انتقاص من الأمة قبل أن يكون انتقاص من العلماء. وأما الشبه التي يعني يبتدرونها في الانتقاص من العلماء يمينا ويسارا، سواء كان يعني كانوا من نفس الوسط الذي هو فيه، أو نفس الفكر والبيئة التي ترعرع فيها، أو كان من غيرهم للمنافع والمآرب الأخرى، فهذا معناه الجرأة على عرض وكيل للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلماء هم ورث الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. معي أمة الله مولانا. عليكم السلام وكاته. يا ربي تعالك دائما نصر بالحق. أمين أمين أمين أمين. معي ثلاث أسئلة. الحديث اللي صلى الله عليه وسلم يقول: لو رب ثلاث بنات دخل الجنة. نعم. فلنتفق الأحاديث دي على الأم والأب ولا صوت ذهب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام مولانا. السلام. أعيد السؤال مرة ثانية. الثلاث بنات دخل الجنة، هل الأب والأم؟ أيوة. الحديث من رب ثلاث بنات دخل الجنة، هل يتفق الأب والأم ولا الأب بس؟ نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني: صلاة الضحى ممكن أصلي تجوز أصليها أربع مرات، أربع ركعات متواصلة؟ حاضر إن شاء الله. السؤال الثالث: أنا دائما بشرح قراءة القرآن، وأحيانا بتضايق من قصة رحام فيه، هل علي ذنب؟ معلش أعيد السؤال مرة ثانية. عفوا عفوا، لم أسمعها. أنا بشرح في قراءة القرآن كثير. نعم. فبتضايق لما بشرح، هل علي ذنب؟ طيب إن شاء الله. أما السؤال الأول، يعني من كان له ثلاث بنات فأدبهن وأحسن تأديبهن والتعليمهن له الجنة، وفي رواية لوجوهم جنة، يكون جنة له من الجنة، على الأب والأم. ليست المسألة على الأب وحده، بل الأب والأم ينزلان تحت الخطاب. المسألة ليست منفرد فيها الأب. الضحى، صلاة الضحى أصلي أربع ركعات متواصلات؟ لا. صلاة الضحى التي ورد عنها أنها ثمان ركعات، وفي رواية ضعيفة أن يصليها المرء 12 ركعة، لكن هذه ضعيفة. ثمان ركعات يصلي ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين، لا يصلي أربع متواصلات. الضحى ليس فيها أربع متواصلات، مع أن سنة الظهر القبلية ممكن يصلي أربع متواصلات، سنة العصر القبلية أربع ركعات متواصلات، لكن الضحى لم يرد فيها إلا سنتين سنتين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلاها في عند فتح مكة صلى 8 ركعات، ركعتين ركعتين ركعتين خفيفتين، يقرأ بالفتحة وقل هو الله أحد. مع الأستاذ عزت. أفرق الله أحمد محمد. السلام عليكم أستاذ عزت. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. أشهد الله أنه أحبك في الله حاجة. حبك الله تحتنا فيه حبيبي، رضي الله عنك. شيخ محمد عايز أسأل على حاجة كده. نعم. ما هو المهدي المنتظر؟ المهدي، المهدي من عترة النبي صلى الله عليه وسلم، من ولد فاطمة. وهل سأل لو هيجي الدنيا؟ هو من ولد فاطمة يأتي وقد امتلأت الدنيا ظلما وزورا، فيملاها قسطا وعدلا، وهو من ولد الحسن رضي الله عنه وارضاه. قال اسمه كاسمي واسم أبي كاسم أبي، أقنى الأنف. خلق الله يا حاج محمد، رضي الله عنك أستاذ عزت. نعم، معي مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله عليكم. وإليك يا فضيلة الشيخ، رضي الله عنك يا رب وأرضاك في الدنيا وفي الآخرة. يا رب يرضى عنك، يا رب يحسن إليك، تفضلي. الله يسعدك ويرفع قدرك. عندي سؤال عنك جزاك الله خيرا. نعم تفضلي. السؤال الأول فضيلة الشيخ، هل الحسد أنواع؟ وإيه اللي أنا أعمله عشان أقي نفسي من الحسد أو أنا أكون حاسدة؟ أما أن الحسد يقع الحسد أشد شيء واقع وأسرع شيء واقع على ابن آدم. الحسد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو كان شيء يعني أسرع، لو كان شيء أسرع من القدر أو سبق القدر لكان العين. شوف بقى، يعني ممكن يسبق القدر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق تدخل الجمل القبر والرجل، تدخل الجمل القدر والرجل القبر. يعني العين ممكن تقتل الرجل، تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. لما مر على صحابي كانت له، كان في يعني بياض في يعني جسده، كان بشرته كانت بيضاء لامعه، كان في نعومه في جسده. قال لما مر صحابي قال: ما هذا؟ والله ما رأيت مثل هذا الجلد ولا على مخبأة، يعني حتى لو امرأة اللي هي أصل خلقتها النعومة ولا على مخبأة. فرجل سقط كاد يموت تلبط، فحملوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من علام يقتل أحدكم أخاه؟ فالحسد موجود، دفعه بأمور. الأمر الأول قراءة المعوذات، قراءة المعوذات، قل الله، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وتنفث كذا وتمسح في كل جسده. وأيضا إذا رأت العائن أو الحاسد اللي هي بتشك فيه تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تبارك الله تبارك الله تبارك الله، كما في سنن أبي داود. وإن كان قد أوقعها بعين فلا بد يعني، وإذا استغسلتم فاغسلوا، فتأخذ وضوءه وتغتسل به. مع الأستاذ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد. الله يبارك فيك. معي لحضرتك 3 أسئلة إن شاء الله، سأقولها لك دورها وأسمعها إن شاء الله من التلفاز. تفضل. السؤال الأول: هل التصوف هو منهج وطريقة أم إنه علم كباقي العلوم الدينية؟ السؤال الثاني: هل الزيدية أو نسبقة في الشيعة يسمونها، يضغون على السنة الزيدية، هل يوجد تقارب حقيقي بين أهل السنة والزيدية؟ وهل لو كان هناك تقارب فإنه لا يفتح نقاش معهم ويعني نعرفهم على الحق؟ ده السؤال الثاني. السؤال الثالث: هل المسلسلات الدينية والأفلام التاريخية الدينية يسمعوها أم لا؟ جزاكم الله خيرا. تحت أمرك. هنا التصوف منهج أو طريقة، وهو علم، علم أي علم؟ التصوف ليس علما. طيب أنا عندي أسئلة 3 أجيبها الأول. طيب هيام اتفضلي. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله أستاذ هيام. لو سمحت عندي سؤالين. عندك سؤالان؟ نعم. انا كنت عند دكتور فوجب علي العصر، فصليته فطلعت الممرضة قالت هي اللي بتصلي دي بتصلي فين؟ في راجل قدامها وراجل وراها، فانا عايز اعرف كنت ذنب كده ولا لا. يعني انت صليتي كان في راجل امامك وراجل وراكي؟ واقفين يعني؟ واحد من فوق خالص، واحد على ذنب بعيد عني. ما فيها شيء، ما فيها شيء. وصلاتك صحيحة بإذن الله تعالى. الله يرضى عنك يا رب. والسؤال الثاني لو سمحت، نعم، لو تنفع صورة الميت تتعلق في الحيط ولا حرام الحلال؟ لو انت ايه؟ لو انت ايه؟ لو صورة الميت تتعلق في الحيط لا ما يجوز، تعليق الصور ما يجوز، إن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة. جبريل مشى مع النبي الأمين، دخل رسول الله وتوقع جبريل يدخل معهم فما دخل، قال ما منعك؟ قال في البيت جر، يعني كلب صغير أجلك الله، وفي البيت صورة، وفي البيت تمثال، فأعمد للتمثال فاكسر رأسه فجعله كالشجرة، وأعمد للصورة فاطمسها. فتعليق الصور يمنع دخول الملائكة. ماشي، شكرا. وزريعة للغور في أحسن رأيكم. التصوف منهج أو طريقة؟ التصوف طريقة طبعا ومنهج، ليس علما، ما في علم اسمه علم التصوف، هم يسمونه علم السلوك، وهذا الأمر يؤخذ من علم السيرة من النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم سيرة تراجم الأصحاب. يعني أنا يعني الحمد لله يعرج عشان أكون برضو صادق، هناك من يمكن أن ينكر عليك عن طريق الوجد والتذوق والواقع في بعض ما تمده الآذان من بعض الألفاظ تخرج منك مثلا أو غيرك، فأنت تقول الآن ما دام الشرع معي فأنا سأغير هذا الواقع، لأنه من كلام السلف من ثبت ذلك، وأأدب الناس هم السلف، وأكثر الناس احتراما ووقارا وهيبة هم السلف، فإن كان إنكارهم وتغلظهم على أهل البدع ببعض الكلمات الشديدة التي يمكن يعني تمجها الأذان يفعلون ذلك، ولا يقول جاهل هذا كان نادرا، لأنه جاهل مش مطلع على كلام السلف، لا سيما إذا كان مذهبي قبوري لا يعلم شيء عن العلم، هو فقط أقصى شيء عنده هو مسألة التقليد هذه، فده كلام السلف، بحر من كلام السلف في هذا الباب. فأنا أقول سير السلف وكلام السلف واتجاه السلف في هذا الباب نحن ننتهجه، لكن أن تقول بأن التصوف هذا علم مستقل هذا باطل. طيب، وإذا أردنا أن نتكلم عن التصوف والسلوك، نقول أفضل السلوك سلوك السلف، وأفضل الزهد زهد السلف، وأفضل الخلق خلق السلف. أنت الآن التصوف تقول عندي المتصوف يعني يقول ثمرتي أنه يرقق قلبي، يبيض قلبي، يربطني بربي، يجعلني أحب النبي صلى الله عليه وسلم، ممتاز، واجعل خلقي حسنا، تعال نرى ما تفعل. إن كنت تفعل على طريقة المتقدمين الأولين فأنت السني التقي النقي، ونحن نأتسي بك، وكلنا أهل تصوف. فإن كنت أتيت بخزعبلات وبأمور فيها ما فيها من الخيالات، وأيضا أنت لا تعتمد على الأثر بحال من الأحوال، على الوجد والذوق والمنامات وحدثني قلبي عن ربي، فأنت مبتدع ضال، فيكون هذا التصوف في أداء انحراف، وهذا الانحراف الذي أدى بنا إلى المطوحة، يعني الموالد تعقد والمطوحة كذا، إيش المطوحة هذه؟ يعني يصل إلى الفناء، وبعد ذلك ورثونا كلام اليونان وورثونا كلام الفلاسفة بالاتحاد والحلول، ثم قاموا علينا وقالوا الله ليس في السماء، الله في كل مكان. ويعني النصارى كفروا انهم قالوا بان الله حل في مريم، حل في عيسى، هم جعلوه حل في كل الخلائق. ثم بعد ذلك اهونهم الذي يقول قولي يا ماما، قولي مدد يا بدوي، قولي يا ماما مدد، كأن هذا الغبي يقول لا يا ماما قولي الكفر، يقول قولي الكفر وما في شيء عليكي، مدد يدفع عنه الضرر ويجب له النفع، مدد لمن؟ من الذي يملك خزائن السماوات والأرض؟ الرسول يملك أن يدفع عنك ضرا أو يستجب لك نفعا، وهو الذي يقول ما أملك، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، وقع فجحجت فخذه، لا يملك نفسي نفعا ولا ضرا، مرض ووضع يده على الركوة ووضع على الرأس ويقول سبحان الله إن للموت لسكرات، لا يفتع نفسي نفعا ولا ضرا، وده ميت. البدوي صالح طالح ما نتكلمش في الأمر ده، ليس لنا شأن، بلغ إلى ربي، لسنا أربابا، أفضى إلى ما قدم، لكن لما تقول مدد يا بدوي، تطل المدد من بدوي، طهارة العون من البدوي، طهارة الإغاثة من البدوي. والغبي اللي علمك هذا القول وقال لك ده مجاز إسنادي من غبائه وجهله، لا عالم باللغة ولا عالم بالعقيدة ولا عالم بطريقة السلف. هل في واحد قال مدد مدد يا نبي إلا المغني اللي غناها مدد يا نبي ينشرون وسائل الشرك بين الناس؟ هل في أحد قال أن في أبو بكر قال مدد مدد يا نبي؟ هل قال ذلك؟ ها؟ هل عمر عندما القحط جاء قال مدد مدد يا نبي أغثنا أغثنا المطر المطر؟ هل فعل ذلك؟ هل تتقون الله؟ فإذا كان التصوف على ما قلت، على ما كان إبراهيم ابن أدهم، على ما كان عبد القادر الجيلاني، على ما كان الجنيد، نقول نعم ولا نعم ما يفعلون على تراجم السلف يتقون الله جل في علاه، يكون تقيا نقيا مهذبا خلوقا عابدا لله جل في علاه. نعم هذا يعني من أفضل الناس. لكن قال سلفنا كمالك والثور بن عيينة قالوا أفجر رجل من أهل السنة أرقى عند الله منزلة من أصحاب علم الكلام. يعني التصوف علم كلام، وكل هذه الفلسفة اليونانية، والله في كل مكان، والاتحاد والحلول، والكلام على الفناء، والكلام مالك في إيه؟ رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم راح بيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، والتاني يقول لك عرض علي النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أبيت أن أقبل أقابله لا أستطيع. وهذا كله كلام تخريف خزعبلات يضيعون عقائد الناس ودين الناس في هذا الباب. فهو طريقة ومناج، فإن كان على طريقة الأولين المتقدمين فلنعم التصوف، وأنا من المتصوف إن كان على طريقة المتقدمين والسلف الصالح بالسلوك الحسن والزهد وحسن الخلق فنعم، وحسن التعبد لله بطريقة الشرع بضابط الشرع فنعم، فنحن أول المتصوفين، وإلا فنحن أول المنكرين على المتصوفين. وهذا البيان. الزيدية من يعني من من من أصناف الشيعة، من فرق الشيعة التي هي أقرب إلى أهل السنة والجماعة. الزيدية يقولون بصحة الخلافة لأبي بكر وعمر، لكنهم يقدمون علي على أبي بكر وعمر. ماشي. الزيدية لهم بعض المخالفات العقدية والحرفات العقدية قد تعالج، على الأقل هم من أهل البدع والضلالة الذين هم أقرب أهل السنة والجماعة. لكن الزيدية مع ما قلنا فيها من الشيعة هي فرقة نارية، هي فرقة نارية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتفترق أمتي 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال من يا رسول الله؟ قال من كان أنا اليوم وأصحاب. فهنا كلها في النار، فهي فرقة نارية. لكن الزيدية الحمد لله ليسوا كفرة، أما الحوثية كفرة، أما الاثنى عشرية كفرة، النصيرية كفرة، الدروز كفرة، الباطنية كفرة، القرامطة كفرة، كل هؤلاء من الكفر مكان. والرافضة الاثنى عشرية أكفر أهل الأرض، أتباع خميني بصلة. فالزيدية خرج من ذلك، لكن عندها انحرافات عقدية وعندها انحرافات سلوكية أيضا وتعبدية، لكنها أقرب إلى السنة وأنها من أهل الإسلام وليس من أهل الكفر والكفران. أم سامر اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربنا يبارك فيك عمرك يا رب يا شيخنا يا رب. الله يرضى عنك. الله يحفظك. الله يكرمك يا رب. لو سمحت، إن كان في ضرر يقع على شخص ما من الدرجة الأولى، الأقربون الدرجة الأولى، وهم صاحبة مرض يعني مش متحملة، وبيجي فعلا مرض بعد يعني ما بيأذوها بالقول يعني، فهل يجوز مقاطعتهم؟ مش دينا بيقول لا ضرر ولا ضرار؟ بالنبي ده لا ضرر ولا ضرار ضابط الشرع. انت الان انت دفعت ضرر الايذاء منهم صح كده بقطع الرحم، وقطع الرحم اكبر الكبائر مقترنه بالكفر بالشرك. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، هو توحيد مقترن بالبر، اما القطع مقترن بالشرك. في هذا الباب اجتنبوا السبع الموبقات، قال الشرك بالله، وقال قطع الرحم. طب ان كان في ضرر او عقوق يعني الوالدين يعني، ها في ضرر واقع على الشخص، نجتنب يعني الضرر ده، نجتنب الضرر ده. اذا كان الضرر ده من كلامهم او من اسلوبهم، يقال لهم حسنوا اسلوبكم، كونوا مع اهل الخير، يعني كونوا على حسن خلق وحسن بيان، يعني لا تتعجلوا الشر، وايضا ما تتكلموا بشر حتى لا تؤذي الام. بس شكرا. تحت امرك. تحت امرك. مين الاستاذ سماح؟ اتفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك. نعم الله عليك يا سماح. مع إذن حضرتك هسأل حضرتك سؤال وحضرتك هطلب رقم حضرتك الشخصي بعد إذنك. طب خدي من المخرج الرقم الشخصي اتفضلي. طب ممكن أسأل حضرتك سؤال بالنسبة في أنا في كلبة معلش يعني أعزك الله كلبة في الشارع الناس بتضربها وهي خايفة من الناس ومرعوبة جدا الحاجات دخلت عندي في البيت وقاعدة فهي مرتاحة لي أنا مش عارفة أعمل إيه معاها يعني انا باكلها وهي ما بتاذينيش بس انا مش عارفه انا كده ممنوع عني ملايكه هي خارج الشقه لو داخل الشقه الملائكه لا يدخلون البيت لا يدخلون الشقه انت بقى الان اللي تعمليه تحسيني اليها تطعميها وتضعيها يعني بجانب الباب في الخارج فاهم او على السطح ما تدعيها في الغرفه لا تدعيها في الشقه طب الناس عامله لي مشاكل عليها شيء عامله لك انت مشاكل؟ عندي مشاكل وبيقولوا لي القرف دوت وانا مش عارفه يعني انا كرحمه بيها الناس بتضربها هي مش عارفه انا اعمل معاها الله يحسن اليك يا رب الله يحسن اليك انما يرحم الله من عباده انما يرحم الله من عبادي الرحماء والله انا بتكلم عشان اسمع منك تسمعي الاول مني وبعدين تتكلمي عشان ما حاضر انا اسفه انا لا ما فيش مشاكل انما يرحم الله من عبادي الرحماء لا تتركيها لكن ضيعها كما قلت خارج الشقة عشان الملائكة ما يعني حتى لو كنت بترحميها الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة ما تخليش لعابها يجي في ثيابك ولا في ايدك لانه ده هيتطلب منك الطهارة على 7 مرات بالماء واحدة بالتراب ماشي المسلسلات الدينية لحظة اسمعي يجوز سماعها المسلسلات الدينية المسلسلات أو الفن بعضهم يقول هذه بدعة نصرانية والصحيح الفن ليس فيه ثمة شيء وإلا فجبريل كان يتمثل للنبي الأمين بدحية الكلب وبغيره ويأتي يسأل ويجيب ويعلمه بالسؤال والجواب فمن فعل في الفن أو التمثيل مثل هذا واحد عمل مشهد المشهد ده كيف يعلم الناس كيف الوضوء الصحيح يأتي لرجل كما فعل الحسن والحسين يأتي الرجل يقول له أما تعلم أن تتوضأ لأخيه أخوه يقول له لا أعلم طب أرني كيف ويعلمون الناس أنتم أيضا تفعلون مشاهد من هذه المشاهد ما في شيء مسلسل تاريخي يتكلم عن بطل من أبطال الإسلام بأدب ويعني كعقبة كابن نافع أو كبعض أبطال الإسلام بطريقة فيها دراما نعم لكن مش حبكة درامية يكون فيها الكذب وفيها كثير من المخالفات فإن كان المسلسلات الإسلامية فيها ليس فيها حرام كامرأة متبرجة ككلام خارج كأحضان هذا ما يجوز ليس فيها موسيقى صارخة في هذا الباب ممكن يكون دف أو يكون فيها ما يشبه بالدف ممكن في هذا الباب يعني يجوز فهذا يجوز مشاهدته غير ذلك أنا أقول لا يجوز مشاهدته نعم مع مين أم وائل السلام عليكم محمد كيف حالك كيف حالك الآن يا شيخي الحمد لله أم وائل اتفق الله عنها هقول لك سؤالين بعد ما عشان أنا ما بسمعش أو بالتلفزيون اتفضلي أعمل إيه يعني دلوقتي أنا اكتب بقى عشان ما أقفل أسمع من التلفزيون طيب حاضر بص يا كده امبارح يا دول الصوت غير واضح أم وائل الصوت غير واضح قول لك كنا ماشي على بروفك امبارح كان في ناس من صوفيا دول عاملين حقليله عاملين حضره من اللي بيعملوها دي نعم انا حضرتك نعم نعم ف اول ما بيبداوا بيقروا آية الكرسي بعد كده بقى هيصوروا حي ومش عارف ايه وكلام ده فلقيت واحده هي بتقول لي بقول الله ايه اللي انتوا بتعملوه ده ربنا متبرأ من الكلام اللي انتوا عملته تقولوه كده فقامت واحده يعني زي حالتي كده بصمجيه قالت لي ليه ده هم بيقراوا قران اهو قلت لها ما يقراوا قران وبعد كده يصوروا قالت اه ما بيصوروا قالوا كلامه حاجات من دي قلت لها ما هو دي ما ينفعش دي اصلا حاجات ديت مخالفه للشرع وللدين الله اكبر فقلت فاهمها فقالت الرب انت فاهمتين انا كنت بقرام يعني ان بيعملوا بيقراوا قران ودي حاجه حلوه قلت لها مش حاجه حلوه ونسيت فانت والسؤال الثاني بقى يا شيخنا انا واخده من زوج اذن ان انا لو ادي العيال ولادي حاجه من فلوسه من ماله أو أطلع منه هو مديني القطاعة وهو ما بيحسش على حاجة عن ولاده يعني ولا عن أحفاده فأنا عندي ابن عنده 4 عيال وابن وعنده ابن مريض فساعات بديله قرش كده بس ما بقولوش بس أنا واخده منه قال لي اعمل اللي أنت عاوزاه وأنا ما بحسش حاجة عن ولادي كده صح ولا لازم نستأذنه؟ حاضر حاضر موال على عيني. ما كل خير. عيوني عيوني رضي الله عنك. عيونك تسلم لنا من كل شعر. أمين. أقول إخوتي الكرام بالنسبة للحضرة، حضرة زي الحسينيات، هؤلاء المطوحجية أولاد عمومة للرافضية، هو خط واحد، خط واحد وعقيدة واحدة لا فارق بينهم، الاعتقاد اعتقاد العصمة، العصمة في الأئمة، اعتقاد العصمة في الأولياء، الأولياء يتحكمون في ذرات الكون، والأئمة عند الرافض يتحكمون في ذرات الكون. طبعا لو عقدنا مناظرة في أو عقدنا نظرة بين الاثنين الأمر سيستطيب جدا أن نقول أولاد عمومة لزم، ولسنا بصدد التفصيل. فهم يعني إذا ابتدعوا بالصلاة على النبي، الآخرون أيضا بالصلاة على النبي، شابوا شيشة بالصلاة على النبي، ودول أيضا في الموالد شابوا شيشة بالصلاة على النبي. فهو الحاصل، الحاصل أنهم يتمطحون طيب، وبعد ذلك يسقطون، وبعد كده يتراقصون ويتمايلون، وهذا ليس له أي علاقة بالدين، هذا ليس له أي علاقة بالدين، هذا اسمه تهديم دين، هذا اسمه إفساد عقائد المسلمين، هو ده فقط. وعنده أقصى إيش؟ حبيبي رسول الله، حبيبي يا رسول الله، حبيبي رسول الله. طب أنت حبيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا فعلت من سنته؟ كيف اتسيت به واقتديت به؟ هل نشرت سنته؟ هل نصرت سنته؟ أم بتبتدع في دين الله جل وعلا بدعة تهدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن أنا لسه سأجيب السؤال، آسف جدا، عفوا لحضرتك، أنتهي من السؤال وأنتقل إلى الاتصال. فهي هنا الآن أنكرت لها أن تنكر، وجزاها الله كل خير، وترفق في الإنكار وتعلم، ونحن نسأل الله لنا الهداية ولهم الهداية. زوجي زوجها أعطاها الإذن العام، فهي بتعطي لأصحاب الحاجات. الأصل أنا أقول الأصل التسوية في العطية للولاد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم سووا بين أولادكم في العطية، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، قال أكل ولدك نحلت هذا؟ قال لا. قال أتريد أن يكون لك في البر سواء؟ قال لا. قال إذن يعني في العطية كن سواء، لكن عند الحاجة نعم ممكن تزيدي من أجل الحاجة، كما فعل أبو بكر وأعطى أوساق لعائشة لكنها ما قبضتها، وأيضا أعطى عمر بن الخطاب لابن له كان في إعواز على إخوته، يجوز للإعواز لأن دي من مقاصد الشريعة. نعم معي من؟ أم عبدو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله كل خير يا شيخ. الله يرضى عنك، الله يحفظك. عندي ثلاثة أسئلة سريعة. تفضلي. تفضلي. السؤال الأول تفسير الآية بسم الله الرحمن الرحيم، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. طرفك. المقصود الذي عنده علم، هل هو إنسان أم عكرمة من الجن؟ لا لا، ده كان الوزير. كان الوزير إنسان. لكن كان يعلم نعم. كان الوزير وكان يعلم اسم الله الأعظم، فلما دعا به رأى العرش مستقرا أمامه. السؤال الثاني، بعض الناس، وطبعا من الذي أتى بالعرش؟ ملك من الملائكة، ودي دلالة على قوة الملك فوق قوة الجن. الجن قال قبل أن إيش يرتد عليك طرفك، صح؟ الجن ماذا قال؟ قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، قبل أن تقوم بمقال. لكن الذي عنده علم الكتاب قال قبل أن يرتد لك طرف. شوف الملك أقوى بكثير من الجن، فأتى بالكرسي أمامه. نعم. السؤال الثاني، بعض الناس يربطون زهور النمل أثناء فصل الشتاء بأنه نوع من أنواع الحسد. هو حقيقة إذا كثر النمل في البيت بلا داعي، ما فيش داعي لوجود الكثرة، وبيتكاثر يعني بيزداد، فبعضهم قال هذه علامة من علامات الحسد على البيت هذا. السؤال الثالث، في واحدة متوفية، في بيحصل هي تحصل على معاش تأمين، فبالوحدة اللي بعد ما تتوفى بيطلع لها يعني زي مصاريف جنازة، فهل الفلوس دي توزع على الأبناء تأميرات ولا توزع إزاي يعني؟ لا، ورث فلوس مصاريف الجنازة مش إرث، لأنها مش ملك له هو، ده الشركة بقى تعطيها، إذا أعطتها للزوجة يبقى للزوجة. لو للأبناء واعطتها الابناء تبقى للابناء. هذه المصاريف فقط، اما ما يخرج من المعاش او ذلك كل ده يقع في الارث، والمكافأة ايضا اللي تخرج له هيقع في الارث. جزاك الله كل شيء يا رب، يبارك فيكم في القناة وقائمين عليه. امين امين، لان هذا المال ملك له، ملك له، والشركة تعهدت ان تعطيه اياه اذا حدث حادث له، فحدث ومات فاعطت ملكه لورثته. نعم ثواني ماماي معي ام محمود. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ محمد. عليكم السلام وبركاته. الله يرضى عنك يا رب، ونفع الامه بعلمك يا رب. امين. الله يبارك لك يا رب، ويجعل كلمه الحق دايما تقول من لسانك باذن الله. الله يرضى عنك يا رب. الله يبارك لك يا رب. بس يا شيخ محمد معلش، الله يرضى عنك، انا عندي ثلاث سؤالات. نعم انا عندي ثلاث سؤالات. تفضلي تفضلي تفضلي. الله يبارك لك يا رب. اول سؤال، يوم الجمعه الجايه ان شاء الله اول يوم في القمريه، طيب معايا اختي انا اجازه، بيبقى الاجازه بتاعت يوم الجمعه، ينفع تصيم من اول يوم السبت؟ الاولى الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ان صامت يجوز، هيبقى السبت والحد والاثنين ايضا ثلاثة ايام. الله يرضى عنك يا رب. السؤال الثاني يا شيخ محمد اللي هو اثر فيا جدا جدا جدا، امبارح والله انا قابلت واحده معرفه خاصه لي، فهي ببص في يعني معلش ببص كده في رقبتي، اتلاقيت انا حاطه لابسه في رقبتها صليب وهي مسلمه، فانا بقول لها انت ليه لابسه صليب؟ رحت قالت والله يا ام محمود انا بتجيني حاله اغماء على طول، فانا رحت للشيخ في الخلي في الصعيد جواني يعني، قالت الشيخ قال لي انك انت راقبك واحد مصراني فلازم تلبس الصليب عشان اول ما يشوف الصليب يختفي ويمشي. هذا الشيخ، هذا الشيخ شيطان مش شيخ. طب ايه يعني هو ايه اللي بيحصل دي بالذات؟ الشيخ هذا، الشيخ هذا جاهل جاهل، الله المستعان، ولا بد من بيان ذلك للناس حتى لا يثقوا فيه، اعوذ بالله. تعرفين ان بعض العلماء قال، بعض العلماء قال من لبس الصليب فقد كفر، لان ده تشبه بهم ورضا بعقائدهم. الشافعي لما دخل عليه رجل يساله فاجاب عنه بعضهم بالحديث قال وتقول به؟ قال اقول به ما لي لا اقول به، ارايتني خرجت من كنيسه، ارايت في وسط زناره. فهو لو فعل ذلك تشبههم يعني، هذه المرأة يجعل اعتقادها الخرب هذا أنها تخاف من الجن، وجني نصراني، وبعد ذلك ستسجد له من دون الله جل في علاه، نعوذ بالله من غضب الله. هذا الشيطان لابد أن يعلم، ولابد أن يقال للناس أن في شيطان هنا ليس معالجا. والأمر الثاني، البنت دي ستضيع وتهلك بذلك، لابد الآن تخلع ما تلبسه الآن. هي فعلا بالفعل يا شيخ، والله انا لما كلمتها فعلا خلعته فعلا. تخلعه ولا تلبسه محمد الاحوال والجن ولا بيفعل بيها كده. قلت لها يا شيخ، قلت لها انا هسالك شيخ برضه فاضل بردك ينصحني بايه وانا هقول لك برضه. الان تخلعه الان بالفعل. الحمد لله، تبقى مع سورة البقره لا تفارقها، ودائما ايه الكرسي، دائما الاذان، ذكر الله جل في علاه في لسانها وقلبها، تذكر الله كثيرا صباحا ومساء، يكون لا من الله حافظ، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات الذين امنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم. طب السؤال الثالث يا شيخ، نعم، لو في شخص بيصلي ومتابع في صلاة بس بعد الصلاه ممكن يعمل ذنب، صلاته دي تبقى باذن الله مقبوله ان شاء الله ما يشوش عليها شيء؟ والا حضرتك يعني ترين احد بيخلو من ذنب؟ أنا أصلا أنا قبل أن أجلس هذا الكرسي أذنبت وعصيت، وقبلها ليلا أذنبت وعصيت وأستغفر الله، وأنت قبل أن تتصل بي ممكن تكوني كنت على ذنب وأنت لا تدري، وفلان كان ما في أحد إلا ويذنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ربنا يطهر قلوبنا جميعا يا رب. يا رب يطهرنا يا رب. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا اتى بقوم يذنبون فاستغفرون فاغفر الله. لكن ينصح الاخ يقول له صلاتك تمنعك عن الفحشاء والمنكر، صلاتك تمنعك عن هذا. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم رجل يقيم الليل وفي الصباح يسرق، قال الذي يقيمه بالليل سيمنعه ما يفعل بالنهار، لان كل ما يقيم بالليل ويكون صادق كل ما سهم الايمان يطلع يصعد الى السماء، فيؤثر على تلاعب الشيطان على ما كان فيه من المعصية، فمؤشر المعصية ينزل فينخفض بإذن الله تعالى. الحمد لله. نعم مع الأستاذ أمال. أيوة السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك عايز أسأل برضو حاجة بخصوص الذنوب اللي حضرتك كنت بتتكلم عنها دي، اللي هو الواحد لما أي إنسان يعمل ذنوب ويتوب منها تماما، هل ربنا بيغفرها تماما وما بتتعرضش عليه يوم القيامة خالص؟ نعم، يمحوها من صحيفته كلية تماما يا فضيلة الشيخ، تماما ولا يراجع فيها ما دام الواحد تاب واناب وخلاص، لا يراجع فيها. ابشرك بقول الله تعالى، أيوة، والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ويفعل وما يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه يخلد فيه مهانا. شوف بقى اللي جاي، الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يعني صحيفه السيئات صارت بيضاء نقيه، حتى الملائكة لا يطلعوا على ذلك. ما شاء الله، يعني الواحد يطمن أي ذنب البني آدم بيعمله ويتوب منه بينتهي تماما تماما عند ربنا سبحانه. والله وبالله وتالله يمحى يمحى ويكتب مكانه حسنات ولا يراجع يوم القيامة فيها، خلاص ستر عليه فيها. يعني الواحد ما يفكرش بالذنوب اللي فاتت خالص أبدا أبدا أبدا، إلا في ذنوب لا أنا تبت منها ولا أنت تبت منها، فالله تعالى برحمته يأتي بنا ويقول عبدي أتذكر ذنب كذا وما كذا، يقول إيه رب إيه رب أتذكر ذنب كذا وما كذا، إيه رب، فيقول عبدي أنا سترتها عليك وسأغفرها لك. شوف بقى المكافأة الثانية دي، يعني لسه ما تبناش فاهمة، لكن الذنوب اللي تاب المرء منها ما في. خذي الحديث ده بركة لك وتحمد الله عليه، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وده حديث حسنه كثير من المحدثين، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، يبقى مش لا يمكن يراجع في الذنب هذا. والشيطان اللي يقول ربنا مش هيقبل التوبه ويفضل يتعنت حسود، الشيطان عايز يقنطك من رحمه الله ويقنطني من رحمه الله، فاهمه؟ أيوة. حسود ده من اول ما ترين ده يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان الله غفور رحيم، ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. بل انت مع انا وانت ان تبنى تكوني محبوبه جدا لله على قبل ان يعني ما لم تفعل الذنب. ادم كان محبوب لله جدا بعد التوبه من الذنب، افضل من مكانته لما كان قبل ان يفعل الذنب. يعني انا يعني اي حد ما بقاش اللي هو صالح على طول يبقى افضل من البني ادم اللي عمل ذنب والتاني. اصل صالح على طول دي مش هتلاقيها حضرتك، صالح على طول ده انظري الظهر فيه فيه في اجنحه ولا مفيش، مفيش حد ملك في الدنيا. خديها مني انا اهو، انا بقول لك من من من من اطهر الناس؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الانبياء، احسنت، الانبياء صح ولا لا؟ طبعا الانبياء معرضون للمعصيه هم كمان، قال الله تعالى وعصى ادم ربه فغوى. ادم يقول لا لا نفسي نفسي اذهبوا لنوح قد اذنبت ذنبا، نوح يقول لا لا في الشفاعه اني اذنبت ذنبا، يذهب لابراهيم اذنبت ذنبا، عيسى موسى ما في. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. ما عندناش ملائكه بيمشوا على في الشارع في الارض، نحن لنا معاصي ولنا حسنات وسيئات، من غلبت حسناته على سيئاته فهو الاصلح. ايوه يا فندم، كتر الف خيرك. تحت امرك تحت امرك، الله يبشرك بكل خير. مع ام محمود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ. نعم. انا ابني لسه ميت بقاله 15 يوم. الله يسكنه في ساحل جنات يا رب، اعظم الله لك الاجر والمثوبه. ثلاث ايام وانا مش قادره على بعضه قلبه يعني كل دعاء يديني. دايما قولي دايما قول اول ما ادعي الاول بان ربنا يرحمه ويمتعه في الجنه ويسكنه في ساحل الجنات، ودايما قولي الله الله ربي لا اشرك به شيئا، الله الله ربي لا اشرك به شيئا، ده يهدأ قلبك ان شاء الله. حضرتك انا بقرا كل يوم قران حوالي 3-4 اجزاء، بيقولوا ما ينفعش يروح له. الجمهور قالوا ينفع، الجمهور قالوا ينفع، قالوا انتهي بالثواب له ينفع. الله يطيب قلبك يا رب، الله يطيب قلبك يا رب. مع ان شفع قال لا يصل وانا ادين له بذلك، لكن الموقف يستدعي بان اقول لك الجمهور قالوا بانه ثواب ثواب القران يصل اليه، رحمه الله عليه وطيب الله قلبك، طيب الله سراه، واعظم الله لك الاجر والمثوبه، الله يعظم لك الاجر والمثوبه يا رب، ويخلف عليك خيرا ويسكنه فسيح الجنات يا رب. شكرا. السلام عليكم. معي ام عصام. السلام السلام عليكم يا شيخ محمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ابني، عامل ايه يا حبيبي؟ كويس الحمد لله، رضي الله عنك وحفظك ربي. بقول لك يا شيخ محمد، نعم. انا ليا سؤالين. نعم ما شاء الله، تفضلي. بس اغلقي التلفاز، اغلقي التلفاز وكلمي من الهاتف عشان ما يكونش فيه صدى يشوش عليا وعليكي. حاضر، من عينيا. حاضر. اتفضلي اتفضلي. بس يا شيخ محمد، انا السؤال الاولاني، انا بشتغل مع عينه معاقه، تمام؟ وانا عشان كبرت في السن عايزين يبشروني من مكان، ولا مليت اي حته اروح فيها، ومش قادر اروح عند بنتي لان عندي اربع عيال، مليش مكان اروح فيه. لو اي رخيه يعني هم عايزين يخرجوكي من مكان عشان الايجار حضرتك؟ يشوفوني حتى اوضه اقعد لا فيها. طب بس ممكن تجاوبيني، استاذنك عفوا، هم عايزين يخرجوا حضرتك من المكان عشان الايجار؟ عشان لا، انا انا انا قاعده مع عينه معاقه في شقتها، شقه العيله المعاقه. ايوه. واصحاب الشغل، واصحاب الشغل عايزين يمشوني عشان انا كبرت في السن، والفلوس اللي هم بيدوها لي تقيله عليهم ومش قادرين يدفعوها، فعايزين يمشوني وياخدوها هي ويودوها دار ايتام. فانا ما عنديش مكان يا ابني اروح فيه، والله ما ليا مكان ولا ليا حد اروح له. بنتي عندي اربع عيال، نفسي اقوم ده نفسي بس في اوضه حتى اخد شويه مناديل ولا اكل اي حاجه. ابشري ان الله ان الله لا يضيع اولياءه، ابشري ان الله الله ما بيضيعش حد. اهلا بخير يا مسامعني، انا عندي 70 سنه، والله والله والله وبالله وحق امانه الله، انا ما عندي راس مال ولا عندي. بعد اذن حضرتك اتركي رقم حضرتك، اتركي رقم حضرتك عند المخرج، اتركي رقم حضرتك عند المخرج، والله لا يضيع اولياءه. ابشري، لما هاجر صرخت وقالت يا ابراهيم الله امرك بهذا؟ قال امرني بهذا. يعني قالت تتركني انا وطفلي في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، حتى قالت الله امرك بهذا؟ قال نعم. قالت اذا فلن يضيعنا. فجاء جبريل في التو اللحظه قال ان الله لا يضيع اولياءه. ابشري، لا يضيع الله مثلك، ابشري، سيجعل الله لك فرجا ومخرجا باذن الله. الله المستعان. مايمن. السلام عليكم. السلام عليكم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. كنت عايز اسال حضرتك يا شيخ، ولادي عايزين يقدموا في اللي هو الاسكان الاجتماعي، بس سالوا كذا يعني حد، قالوا لهم ان في ربا، يعني ربا ومقامره وجهاله وغرض. هذا العقد فيه ربا وفيه غرر وفيه جهالة. يعني ما يقدموش فيه؟ لا يقدموش فيه، يعني ما ينفعش يقدموا فيه. طب انا دلوقتي انا ما كنتش اعرف الكلام دوت، وكنت خدت مبلغ من اهلي يعني، واشتريت شقة من اللي هم الناس اللي مستلمينها، يعني واحد مستلمها وبيبيعها. فانا مثلا انت اشتريتي من من من من عين موجوده ورايتيها وحصل مصاب. أيوة عليها. اه واحد بعها، لكن يعني الاشكال هو نفسه الذي باع لك. فانا اشتريتها مني، بس بعد كده اما اولادي دخلوا على النت وسالوا عشان كانوا عايزين يقدموا، عرفوا بقى ان هي فيها ربا. فبرضه انا بالنسبه لي ايه بقى؟ انت في معضله كبيره، ان اللي باع لك ده ما امتلكش، ان عقده اصلا باطل معهم. فالاولى يعني ما كانش عندك مكان تاني وكده، يعني ابقي فيها لغايه ما يجعل الله لك فرجا ومخرجا ان شاء الله. ما انا فعلا ما عنديش الا هي. طيب لغايه ما يجعل الله لك فرجا ومخرجا ان شاء الله، بس عليكي. اللهم امين يا رب العالمين. كنت عايزه اسال حضرتك معلش كمان سؤال، بنت اخويا بقى لها 3 سنين غضبانه، يعني جوزها قال ان هو مش عاوزها، فهو مش راضي يطلقها عشان ما يديهاش بقيت فوق. فهي دلوقتي واقفين لها ورافع لها اوادي والكلام من ده، وخلاص بيطلقوها وجاي لها ايه عريس، هل هي لها عزبه تاني بعد ال3 سنين دي؟ اه نعم، طالما هي اصلا ما زالت زوجه عندها العده 3 قروء، لان العده كما ان فيها يعني بيان للرحم، براءه الرحم، ففيها حق الزوج، ده حق الله، براءه الرحم خلاص عايز واحده يعرف، هو بقى له 3 سنين ما جالهاش، لكن حقه هو بقى عليها، لكن حقه هو عليها 3 حيات. شكرا احسن الله عليك. معي معبدو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله. يا شيخ عندي ثلاث سؤالات. عندك ايش؟ ثلاث اسئله. ماشي اتفضلي. تمام. حضرتك صلينا العشاء في البيت انا وزوجي واولادي. عندكم ايش؟ صلينا العشاء في البيت انا وزوجي واولادي. نعم نعم. فصلنا بينا حضرتك فصلنا الوقت الشفع والوقت صلناه الجماعه، هل يجوز هذا يا شيخ؟ يعني بعد ما صليتوا العشاء يا جماعه صليتوا الشفع والوتر يا جماعه؟ اه يجوز. هذه نافله يجوز فيها الصلاه جماعه، وحتى تعلمين ان صلاه التراويح تصلى جماعه وصلاه القيام تصلى جماعه، لكن ليس على الديمومه يعني، لكن صحيح صحيح ما فيها شيء. تمام يا شيخ. يا شيخ معايا بنت بتدرس في كليه، تمام، فهي هناك بتدرس الدين اليهودي والمسيحي بالتفاصيل يعني. حضرتك هل ده يجوز ولا هي لا؟ ليه كده؟ لا ما يجوز طبعا، ما يجوز، ما يجوز دراسة التوراة ولا الإنجيل، لا يجوز بحال من الأحوال المسلم يطلع عليها. عمر بن الخطاب طبعا اصبري اصبري اصبري اصبري الله يهديكي الله اصبري، تعلمي الدليل الأول عشان تقوي، لأن لو قالوا لك لما مش هتعرفي تتكلمي. عمر بن الخطاب دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ووجد معه صحيفة فيها التوراة، غضب عليه، غضب وقال متهوكون فيها ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه الا ان يتبعني. لا يجوز دراسه الانجيل ولا التوراه، المسلم لا يجوز له ان يطلع على ذلك ولا يقرا عليه بحال من الاحوال. نعم. تمام يا شيخ. ده كده يا شيخ مع بنتي اصحابها في الكليه، تمام، هم طبعا يعني مش ملتزمين زيها، بس حابين ان هم يلتزموا، وقالوا ان احنا نلتزم زيكي. هل هي برضه تفكرهم مره ثاني ولا تسيبهم مثلا على وقتهم؟ تذكرهم مره ثانيه تقصدين؟ يعني تذكرهم ان هم مثلا قالوا ان هم ايوه تذكرهم مره ثانيه، تذكرهم مره ثانيه، دي ثانيه وثالثه ورابعه وخمسه، حتى يعني ان شاء الله تجدهن افضل منها ثيابا وحالا، لكن يوما ويوم، بحيث ان هي ترفق بهن، ما يبقاش فيها شيء من الغضاض او الالحاح الذي يجعل نفره، لا تجعل نفره. تمام يا شيخ. حضرتك يا شيخ لك الدعاء لابنائنا وابناء المسلمين جميعا. امين امين، الله يحفظنا ويحفظ ابناء المسلمين جميعا ويغفر لنا. ويعني العجب بالاعجاب، يعني لو ابن من الابناء يعني شرد او انحرف عن الجاده، وهو رجل يصلي ورجل يحفظ القران، لكن انحرف عن الجاده واستهوته نفسه او اتبع الشيطان، يعني ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث؟ يحدث الدعاء عليه، يحدث الاتهام بالفسق، يحدث طبعا حرب شواء على شاب ممكن يكون أخطأ خطأ وقع في الخطأ، ككل الأبناء الذين يخطئون، ككل الآباء الذين يخطئون، ككل بني آدم الذين يخطئون، كلنا الخطأ في الخطأ التوابون. رجل صحابي يعني الله تعالى زكاه من فوق سبع سماوات، صحابي له المكان عند النبي وعند ربنا العلي، شرب الخمر أنهارا، يشرب الخمر ويعود ويجلد، يشرب الخمر ويجلد ويعود، يشرب الخمر ويجلد ويعود، حتى قال له خالد بن الوليد لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤتى بك في الخمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعين عليه الشيطان. شوف الأدب عند التعامل مع العاصي. لما قيل عن عائشة في حديث الإفك وهي مبرأة، فالنبي تعب جدا من هذا الباب، وكان الأرق يتملك النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءها فاستفتح وقال يا عائشة، بعد أن حمد الله وأثنى عليه، يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله فسيغفر الله لك. هذا هو، مش حرب وضغط ولعنات وتفسيق، ثم بعد ذلك الارتقاء إلى من هو أشرف منه وإلى من هو له المكانة بين أهل الخير والبر والإحسان، بل له مكانة عليا بين أهل العلم، وعاش عمره وظهره يعمل لدين الله جل في علاه، يناصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو إلى الله، وكم من الملايين بإذن الله، كم من الملايين وفقه الله جل في علاه لهدايتهم بخطبة خطبها أو بموعظة وعظها أو بكلمة رقراقة قد أداها، كيف أن أمم قد سمعوا له في هذا الباب. لا نجد، وثم بعد ذلك نجد الألسنة تلوكه أو تتعالى عليه سفها، والله هذا لا يرضي الله بحال من الأحوال. وان هذا ليس فعل المؤمنين الذين قد عقلوا الايمان وعقلوا حسن الخلق والتعامل حتى مع العصاة. ما هذا؟ وما ذنب العالم الجليل، او ما ذنب الفاضل الكريم، او ما ذنب الشيخ الكبير الجليل، يعني اذا عصى اخوه او ابوه او ابنه او اخته، ما ذنبه هو؟ ما الذي يملكه هو؟ ابراهيم ما الذي ملكه وكان يملكه لابيه آذر؟ اتتخذ اصناما آلهة؟ نوح عليه السلام ابنه، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. فهنا يعني نوح، ادم مع ولديه، ابن قتل اخاه، الاخ قتل اخاه من اجل من يتزوج منهما، فالامر وارد، والانسان عليه ان يعطي، يرشد، يبين، لا يملك. النبي عمه ابو لهب، هل النبي يعني يحمل جريرة ابي لهب؟ اكفر اهل الارض، تبت يدا ابي لهب وتب، هل النبي يتحملها؟ ها ابو طالب مات كافرا، هل النبي يتحمله؟ يا عم قل كلمة واحدة وحج لك بها عند الله، ده اللي يملكه، ما يملكش غير كده. فنحن نأتي على رجل يعني له جبين بيضاء، وله عمل حسن، وله جهد جهيد في وسط الدعوة، وأنفذ عمره وأوقاته وأجمل أوقات حياته لله جل في علاه. كان في دبي يشعل دبي كلية بخطبة واحدة، وذهب إلى الشارقة جعلها جمعة الشارقة، ذهب إلى أمريكا جمعوا له الناس الجموع، وهناك من يبكي ويسمع له فيسلم، وهناك من يتأثر بخطبته الراقية، وهناك من يتأثر بقلبه الذي يخرج عند الموعظة، ويعظ هو أهله ويعظ أخاه ويعظ ابنه ويعظ أخته ويعظ أمه. من عصى منهم ما له ذنب؟ ما ذنبه هو؟ وحتى على العاصي كيف ننظر إليه؟ والله الذي لا إله إلا هو، ما نظرت لعاصي قط إلا وجدت أفضل مني بآلاف المرات. فلابد للإنسان أن يكون عاقلا رشيدا، لا غلو ولا جفو. نعم انكر على المعصية وضعها في موضعها، لا غلو ولا جفو، ولا تتعدى الحد إلى الأفاضل فتسيء إليهم بشيء لا يملكوه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا استغفرن لك ما لم أنهى عنك. ما يملك؟ إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. الله يهدينا ويغفر لنا، وكلنا معاصي وكلنا زلل، ونستغفر الله ونتوب إليه. اللهم اجعل عملك الله صالحا وتعالى وجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم اجعل هذا البلد أمنا أمانا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لحكم كتابك وللعمل بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وفقهم توفيقا وسددهم تسديدا، واجعل عملهم في رضاك ومبتغاك، وأنت أرحم الراحمين. اجعل لهم بطانات الخير تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم نسألك إيمانا لا يرتد والعلم لا ينفد، ومرافقة نبي محمد في جنة الخلد. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وسد الدين على المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وأنت أرحم الراحمين. اللهم كن مع إخواننا في غزة. اللهم كن مع إخواننا في غزة، وكن مع إخواننا في السودان، وفي اليمن، وفي لبنان، وفي إدلب، وفي سوريا، وفي الأحواز، وفي العراق. كن مع المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهد الله.